يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل من توجيه حول الاهتمام بتربية الأبناء؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأولاد نعمة عظيمة أنعم الله بها على العبد، فإذا اتقى الله فيها وسعى في وقاية نفسه ووقاية ولده من نار الله وغضبه، وسعى في فكاكهم من عقوبته وسخطه، فقد أفلح وأنجح وكانت نعمة عليه في الدنيا والآخرة. الولد الصالح قرة عين للعبد في هذه الدنيا وقرة عين له في الآخرة، ولذلك إذا مات الإنسان وانقطع من هذه الدنيا أبقى الله له الولد الصالح يدعو له في قبره وهو موسد في لحده، فتغشاه الرحمات وصالح الدعوات، فينام من ذلك الخير الكثير، ويعصم بإذن الله عز وجل من فتن القبر ومن هول الحشر ومما يكون في الآخرة. وكم من درجات ترفع للعبد بسبب دعاء ابنه بتوفيق الله عز وجل إذا كان الابن صالحا، كما ورد في الحديث أن العبد ترفع درجته فيسأل ما هذا، لأنه قد انقطع عمله، فيقال إنه بسبب ولدك، أي ما كان من الولد من الدعاء لوالده بعد موته. والولد قرة عين في الدنيا لأنه يكون مع الإنسان في هذه الدنيا يعينه على مصالح دينه ودنياه، فابنك إذا حفظت حق الله فيه فعلمته وأدبته وربيته وقومته وحفظته، فإن الله يشد به أزرك ويجعله عونا لك في أمورك وشؤونك ومصالحك. فإذا ضعف الإنسان وهرم وكبر وجد عاقبة التربية الصالحة، وجد ابنه معه يعينه ويساعده ويستعين به بعد الله في القيام بأمر الله عز وجل في نفسه وأهله وماله وولده. الابن الصالح نعمة عظيمة، الابن الصالح أمنية تمناها الصالحون، لأنهم يعلمون عواقبها الحميدة في الدين والدنيا والآخرة. ولدك ثمرة من ثمراتك في هذه الدنيا، وولدك كنز حباك الله إياه في هذه الدنيا. أول ما ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يربي ولده أن يبرأ إلى الله من الحول والقوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ويضرع إلى الله بصالح الدعوات أن الله يصلح أولاده ويصلح ذريته، لأنه إذا فسدت الذرية تقرحت القلوب في الدنيا قبل الآخرة، وإذا فسدت الذرية جرت على الإنسان شقاء الدنيا والآخرة، فيضرع إلى الله بصدق: اللهم أصلح لي في ذريتي، ويسأل الله عز وجل صلاح الابن والبنت، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم قرة عين له، أن يجعلهم للمتقين إماما. فهذا كله شأن عباد الله الصالحين، ولذلك سئلت هذه النعمة من صفوة الله، من صفوة الله من خلقه وهم الأنبياء والرسل، فسألوا الله الولد الصالح. فاسأل ربك صادقا من قلبك أن يرزقك ولدا صالحا وذرية صالحة، وأن يجعل ما يخرج منك صلاحا وفلاحا واستقامة على طاعته ومحبته ومرضاته. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على صلاح الولد، ومن أعظمها وأجلها التذكير والنصيحة. ولذلك قال ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وقد قرع قلوب الآباء والأمهات، قال في كتابه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعلمنا الله عز وجل أن نعظ أبناءنا، ولما كانت هذه الوصية من هذا العبد الصالح لابنه بالقيام بحق الله وبحق خلقه، بقيت هذه الوصية إلى قيام الساعة، بقيت قرآنا يتلى. فينبغي للمسلم أن ينظر إلى عظمة التربية وأهميتها، وأنها تقوم على التوجيه الحسن والنصيحة الهادفة والكلمة البليغة. تعظ ابنك، وهذا الوعظ تكون صادقا فيه مع الله، مخلصا لوجه الله. النصيحة إذا خرجت من الأب تخرج على وجهين، أحد وجهين: إما أن تكون خالصة لله، مباركة، مقبولة عند الله، ترفع إلى الله عز وجل كل كلمة تنصح بها أولادك، إذا أخلصت فيها لوجه الله فتحت لها أبواب السماوات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا نصحت أولادك لا تنصحهم حمية، ولا تنصحهم غيرة على أمور الدنيا أو على سمعتك أو على مكانتك أو على قبيلتك أو على جماعتك، لا، تنصح لله وتبتغي الأجر من الله، وتنصح وأنت تعد هذه الكلمات حجة لك بين يدي الله جل جلاله في يوم يفر فيه المرء من أبيه وأمه وأخيه، فتسأل الله سبحانه وتعالى النجاة بهذه النصيحة. تعظ ابنك. إذن أول شيء في التربية الموعظة الحسنة، وهذه الموعظة صفى الله: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يكون نصحك مركزا هادفا. وينبغي لكل أب إذا أراد أن ينصح أولاده أن يحسن اللفظ وأن يختار الألفاظ المؤثرة، لأن هذا ابنك وهو قطعة منك، قال صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني. الأمر الثاني أن تنصح بالفعل. طبعا إذا نصحت بالقول، أول ما تنصح به حق الله من توحيده وإفراده بالعبادة وتخليص القلوب له من الشرك سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله. هذه أول موعظة وعظ بها لقمان ابنه، أول شيء حق الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وما زال صفة الله من خلقه وهم أنبياؤه ورسله يوصون بذلك، حتى وصى إبراهيم بنيه ويعقوب بهذه الوصية العظيمة وهي حق الله سبحانه وتعالى. التربية تقوم وقولية تقوم على حق الله عز وجل، وتذكر بكل ما يغرس في قلبهم معاني التوحيد والإخلاص لله عز وجل. ذكره بآيات القرآن وحديث السنة وقصص الصحابة رضوان الله عليهم التي أخلصوا فيها لله عز وجل. فإذا جئت في الشدائد والكربات ذكره بالتوكل على الله والاستعانة بالله، وذكره أنه لا منجا ولا منجا ملجا من الله إلا إلى الله، وتعلمه كيف يفر إلى الله سبحانه وتعالى وكيف يسأل ربه: يا بني إن الله عظيم، يا بني إن الله كريم، والله إن أبناء عمروا في هذه الدنيا وقد مات أبناء آبائهم من عشرات السنين ما زالت كلمات التوحيد منقوشة على قلوبهم. وليس هناك موعظة أعظم من موعظة الإخلاص. وعلمه كيف إذا خرج أن يخرج لله، وإذا دخل كيف يدخل لله، وإذا صلى يصلي لله، وعلمه كيف يخلص الله عز وجل في صلاته وزكاته وقيامه وقعوده، يتعلم منك الإخلاص. وأبعده عن الرياء والشرك الخفي والشرك الجلي. علمه كيف يكون عبدا لله ليس لأحد سواه. علمه ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فعندها تجد الإبن إذا أخلصت لله في حقه فإن الله يخلص لك ابنك. وعلمه الخوف من الله والخشية من الله ومراقبة الله في السر والعلن. علمه أن لا يخاف إلا ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. ذكره بنقم الله الظاهرة والباطنة والخفية والجلية، وذكره بنعمه وآلائه ومننه وفضائله، وذكره أنه خلق فسوى وأنه قدر فهدى. كل هذا الذي تقرأه في القرآن، كل هذا الذي تسمعه، ماذا يراد منه؟ يراد منه أن تتعلمه لنفسك وتعلمه لغيرك، وأول من تعلم ابنك وفلذت كبدك، تغرس في قلبه معاني التوحيد وتجعله عبدا مخلصا لله. تجده في الشدائد والكربات يشابهك ويكون مثلك، ومن يشابه أبه فما ظلم. تخلص لله وتغرس في قلب ابنك الإخلاص والتوحيد. وكم رأينا من آباء وقفنا مع مواقف لا زالت نبراسا ونورا لنا في حياته حق الله. ثم حقوق العباد من الأقربين تأخذ بيدك إلى صلة الأعمام والعمات والإخوان والأخوات وآل كل والقرابات، تعلمه كيف يحب رحمه وبني عمه وجماعته، ما تجلس تسب في أبناء في عمومتك وخؤولتك وتذكر مثالبهم وعيوبهم، إياك، فوالله إن غرست فيه ذلك ستحمل وزرة وجميع ما يكون من آثار القطيعة للرحم، ولو علمها لأولاده فأنت شريكه والعياذ بالله في هذا الإثم. تعلم حقوق العباد، فتبدأ أول شيء بتعليم بحق الوالدين، ثم بعد ذلك حقوق القرابة، ثم بعد ذلك حقوق الجيران، ثم بعد ذلك حقوق عموم المسلمين، هذه كلها تعلمه إياها وتلزمه جماعة المسلمين وإمام المسلمين على منهج السلف الصالح وعقيدة السلف الصالح، وتجعله يحارب الشذوذ والخروج عن جماعة المسلمين، وتغرس فيه هذه المعاني السامية الطاهرة التي ورثناها من أئمة الدين، الاعتصام بالسنة والجماعة ولزومها ولزوم الإمام، والبعد عن الشذوذ وعن الأفكار الشاذة والشذوذ عن المسلمين، تعظيم حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. ما تجلس في مجلس تهزأ من أحد للونه، ولا تهزأ من أحد لنسبه أو حسبه، ما يسمع ابنك هذا أبدا، لا يسمع منك هذا، ولا يسمع من ابنك منك غيبة الناس، هذا هو المنهج السوي، وهكذا الأم. أما الحديث عن التربية وعما يكون من آثارها وعواقبها الحميدة للعبد في دينه ودنياه والآخرة، فيكفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ الحنث فأدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له سترا من النار، حجاب من النار ابنك إذا علمته. وقال البنت، لأن البنت تعليمها تعليم لأمة، الأم مدرسة، مدرسة للأجيال، ولذلك ذكر تعليم البنات ولم يذكر تعليم الأولاد. ابنك معك 24 ساعة، الذكر يخرج معك ويتعلم، لكن بالنسبة للبنات، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له حجابا من النار. ولذلك ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءه وبناته، ربى عليه الصلاة والسلام بناته فاطمة رضي الله عنها على أحسن وأجمل ما تكون عليه التربية، وأكمل ما يكون به الأب لابنه وبنته صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في هذا يطول ولقد ضيق، لكن من الأمور التي تعين على التربية الصالحة أن الإنسان يتفكر في العواقب الحميدة التي يجنيها من تربية ولده. إنك إن ربيت ولدك فإن خيره لا يكون لك وحدك، فكم من أب وكم من أم ربى التربية الصالحة فجعل الله من وراء هذه التربية الخير لأمم، والله لا يعلم الإنسان ما يكون من الخير في التربية الصالحة. الولد الصالح قد يهدي الله به أمم وتكون كلها في ميزان حسناتك. الولد الصالح إذا ربيته وقومته وسددته ينقذ الله به أمم، وقد يكون عالما من علماء الدين، وقد يكون خيرا على المسلمين، فنشحذ الهمم. ثانيا مما يوصى به أن الإنسان لا يضعف في زمان الفتن، ولا يقول الزمان ولا أبدا، لا يزيدك هذا إلا صلابة في دين الله وتمسكا بشرع الله، فوالله إن ربيت في زمن الفتن فأجرك أضعاف أضعاف من ربى في غيره. ولئن صدقت مع الله في مثل هذه الأزمنة مع ما فيها من الفتن والشواغل والمشاغل فأجرك عند الله عظيم وأنت لا تعلم، وسترى من كرم الله وجوده وخيره لك في دينك ودنياك وآخرتك ما لم يخطر لك على بال، فلا تضعف. واعلم أن وراء الليل فجرا، وأن بعد الظلمة ظلمة الليل الصبح المنير المشرق، فيكون ابنك نورا لغيره، فإياك إياك أن تضعف أو تتوانى أو تقول أنا أصلح وغيري يفسد، أبدا. تستعين بالله، ومن استعان بالله فقد استعان بالحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وتتوكل على الله، فمن توكل على الحي القيوم كفاه. تكون مع الله عز وجل، تقول هذه أمانة هذه مسؤولية. ولذلك لما ذكر الله شدة الآخرة قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ذكر العائلة والأسرة الأسرة إذا صلحت أصلح الله بها أمما، وهي أساس صلاح المجتمع، وخاصة في أزمنة الفتن، فتجعل ابنك يحب المسلمين، وأهم شيء تربط بجماعة المسلمين، تجعله يتأدب. الشذوذ عن جماعة المسلمين يبدأ بالقلب، حينما يغيب فيه الحقد على المسلمين واحتقارهم وسبهم وشتمهم وانتقاصهم وتتبع أثراتهم وعوراتهم، من هنا يبدأ الخلل. أما إذا رأك ابنك تخاف من الله إذا ذكرت مسلما، لما يراك ابنك مسلما قد سلم المسلمون من يدك ولسانك، فعندها تعلم بركة ذلك. وأقسم بالله كما رأينا في آبائنا وأمهاتنا ولا نزكيهم على الله، من مواقف لن ننساها حتى نلقى الله عز وجل بإذنه. وخاصة كما ذكرنا في التوكل والاحتساب، أمران عظيمان في قضية الإنسان في توكل على الله في الشدة، أمران. أحدهما أن تعلم ابنك شكر النعمة، علم ابنك شكر النعمة. والثاني أن تعلم ابنك تعظيم الله سبحانه وتعالى. شكر النعمة هذا خصوص، تجعله دائما يستشعر النعمة التي هي فيها، لأنك لما تأتي وتجلس فتنتقد مجتمعك وتنتقد الشارع وتنتقد السيارة والعمارة، حتى السيارة التي تركبها تقول هذه فيها. كنت أذكر والدتنا رحمها الله، إذا جاء أي أحد يقول سيارتي فيها تقول احمد الله أن الله ركبك سيارة، يقول مثلا ثوبي فيه تقول احمد الله أن الله ستر عورتك بثوب. أكره ما رأيته تكرهه أن الإنسان يشتكي من ربه، يسقط من عينها ولو كان ابنها وفلدت كذبه. إذا جاء أحد يتكلم والله أشهد بين يديه، إذا جاء أحد يذكر أي مسلم بأي حاجة، لو يقول فلان طويل تقول له إياك والمسلمين، إياك والمسلمين، فإذا أكثر تقوم ولا تطرده من مجلسها، ما ترضى بالغيبة. والعجيب أنني رأيت أثر هذا السلامة من المسلمين، ما ترضى لأحد، تقول الناس طيبون، نحن الله يغفر لنا ويتوب علينا. ما أقول هذا أن أفتخر بها، لكن أقول لأني رأيت هذا الشيء، لأن البعض يقول نحن في زمان الصحابة غيرها، هذا شيء عشناه. والعجيب أن رأيت بركة ذلك وخيره عليها في أمن الله في جميع أمورها، حتى أني من عجيب ما رأيت أنها مع أيام مرضها استمرت أكثر من شهرين، والله ما شممت منها رائحة سيئة ولا نتنة، حتى من يمرضها ما وجد منها رائحة نتنة. فقلت عجيب، سلمت من لحوم المسلمين، فلعل الله طيبها. إنسان إذا كان مسلما سلم المسلمين من يده ولسانه، هذا عواقب وحميدة. تبدأ ابنك لما يراك عفيف اللسان عن المسلمين، لما يراك تحب المسلمين، لما يراك تحب الخير لهم، لما يراك تسعى فيهم جاهدا، ينشأ على المكارم والأمور العظيمة. فهذه هي التربية الصالحة، وكذلك الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأيضا لا تعلمه الخور والجبن والضعف، وكل هذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يغرسها في قلب ابنه. ونعود ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا مهدي إلا من هداه الله، ولا صالح إلا من أصلحه الله، فنبرأ إلى الله من حولنا وقوتنا، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصلح أبناء المسلمين وبناتهم. اللهم اهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم خذ بنواصيهم لكل بر، اللهم خذ بنواصيهم لكل خير. اللهم اهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اكفهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد شباب المسلمين بالسوء والفتن فنسألك بعزتك أن تحول بينه وبين ما ابتغى. اللهم حل بينه وبين بغيته. اللهم لا تبلغه ما كان من أمنيته. اللهم احفظ أبناء المسلمين وبناتهم وأعراضهم، وسلمنا وإياهم من كل شر، وعصمنا وإياهم من كل سوء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وإلى لقاء الدرس القادم، صلى الله وسلم على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.